نقرأ اليوم نصا آخر من نصوص الشعب الفتوح، والنص لشعر اسمه اللالغة الجعدي. نعم يا ابني لاحظ انت، انا ما اعطيك اياه حول عبد الله بن رواحة هو تزيد، لان الشرح موجود في الامليه، هو فقط نوع من الاضاءات التي لا توجد في الامليه هي اعطيك اياها، فما هو موجود في الامليه هو المطلوب في الامتحان، والشيء واذا طلبت شيئا اضافيا فانا المح اليه فاقول لكم سجلوا هذه لانها موضع سؤال. فاذا فيما يتعلق بعبد الله بن رواحة ما هو موجود في الأملية وما قلته في الدرس الذي تلف هو كافي. نعم في 20 الشارع نحن إن شاء الله في اليوم نحن في 14 ماذا يكون؟ يكون يوم إذا 21 نلتقي إن شاء الله ونحدد لكم كل قصيدة ما هي الأبيات، هو مبدئيا 3 إلى 4 أبيات من كل قصيدة، لكن أنا حتى لا أرهق أذهانكم ولديكم مواد كثيرة سأحاول أن أخفي بعض القصائد وأثبت عندكم بعض القصائد. إذا ننتقل الآن إلى نص جديد لشاعر اسمه النابغة الجعدي، وعلى الرغم من أن هذه الأبيات 6 أبيات هي باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شأنيهما السبلا، يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني، وهل أمن عنا الله ما فعل، ما كنت شذكثرت ما كنت أعرج أو أعمى، فإن رجعت فرب الناس يرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدلا، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني، أو ضارعا من ضمن لم يستطع حولا، وما عصيت أميرا غير متهم، ولكن أمر المرء مرتجلا. هذا أقرأ عندي، ولكن أمر المرء مرتجلا. أريد أن أقول أن هذه الأبيات 6 أبيات. الملاحظة الأولى أن الشاعر هذا عبد الله نابغة الجعدي له خصيصة تختلف عن سابقين، عن حسان وعن عبد الله بن رواحة، تفترق بأن الرجل كان قد حرم على نفسه شرب الخمرة في الجاهلية، وأنه كان يبحث عن دين إبراهيم، أي أنه منتسب إلى ما يمكن أن نسميه الحنيفية في العصر الجاهلي. إذن يتميز عبد الله النابغة الجعدي عن سابقيه بأنه يقال أو في أخباره في الأغاني أن الرجل منتمن إلى الحنيفية التي بحثها عن سيدنا إبراهيم. إذن مسألة توحيد الإله، كل ما في ما ورثه هؤلاء الحنيفيون من امتناعهم عن شرب الخمر، من توحيد الله سبحانه وتعالى، من إيمان بالقدر الله بقضاء الله وقدره، هذا موجود عند الحنيفية. إذن في أصداء لما جاء به الإسلام فيما بعد، أصداء في نفس هذا الرجل. لذلك إن قارنا تأثر هذا الرجل، تأثر شعر هذا الرجل بقيم الإسلام ومعاد الإسلام، فإننا سنجدها على مستوى عال من التأثر والفهم، ليس تأثرا تقريريا، وأقول تقريريا مع خلافي مع احترامي الشديد وخلافي مع الأخ السابق، ليس كما كان تقريريا عند حسان وأكثر عمقا عند عبد الله بن رواحة، لكن هنا سنجد المعنى الإسلامي مسيطر، وسأكشف عن هذه السيطرة الكاملة على المعنى الإسلامية بعد قليل إن شاء الله. إذا مرد هذا التأثر العميق، بادئ ذي بدء نقول مرده إلى ما ورثه ثقافيا عن الديانة الحنيفية. ثانيا أن هذا الرجل أسلم في وقت مبكر، يعني في السنوات الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. تذكر سيرته أنه يعني أسلم مبكرا لأن الأصداء الحنيفية التي ترسمت في ذهنه دفعته إلى يعني اتخاذ مثل هذا الموقف. نستطيع أن نقول أن هذين الاستنتاجين أو ما المحكي إليه من معنيين توكيد عليه إثباته ليس مجرد له من مدرس يريد أن يقرر الحقيقة، وإنما له مرتكزاته في النص الذي بين أيدينا. في النص الذي بين أيدينا رجل مسلم تنازعه عاملان، والعاملان اللذان تنازعا يرتبطان بوشائج إنسانية على منتهى عالي من الإحساس، من مشاعر الإحساس. لاحظوا أن المشاعر الأولى أو النوع الأول هو ارتباط المرء بزوجته وأولاده وغيره. باتت تذكرني، بدأت قوله باتت تذكرني، هذه الياء فعل تذكرني يقصد به زوجته، باتت تذكرني بالله قاعدة، والدمع ينهل من شأنيهما، ينهل من شأنيهما. هذا مثنى مفرده شأن، والشأن مجرى الدمع إلى العين أو في العين حصل في العين. قال ما الذي صار؟ باتت زوجته تذكره بما وجب على الزوج إذا من العطف والحنان على زوجته وأولاده. باتت تذكرني بالله قاعدة، والدمع ينهل والدمع يتساقط غزارا غزيرا من عينيها. عبر عن هذه الغزارة بقوله من شأنيهما، لأنه عينتين بكل عين، من كل عين يوجد شأن، فعينتها العينان صار شأنها ويوازيان العينان، والدمع ينهل من شأنيهما سبلا. سبلا غزارة البطول، تعبير عن غزارة البطول هي بالمطر الأصل، لكن الشاعر هنا استعارها بغزال بيان غزالة الدموع. إذا باتت زوجته أو دعوني أتحدث باسمه، فأقول باتت زوجتي تحدثني أو تذكرني بالقاعدة الإلهية التي تأمر الإنسان أو الرجل بالرأفة والعطف والحنان على زوجته وأولاده. وفي نفس الوقت كان الدمع ينهل من عينيها بغزالة. موقف الحرج، هذا النازع الأول. إذن نازع ارتباط المرء بأسرته نازع، واجب إنساني ورباني أيضا، لكن هو اكتشف انتقل لزاوية أخرى تماما في البيت الذي يليه. لا تتذكروا الله والدمع ينزل من شأنه، يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني. إذن مغادرة الأسرة والابتعاد عنها انما كان في امر كتاب الله، كتاب الله اخرجني. والشيخ الاسلام ماذا يقول؟ كرها، وهل امن عنا الله ما فعل؟ اذا فهنا يتمثل معنى الاسلامي واضحا، ان خروج الجهاد لم يكن إلا تكريسا وتنفيذا لأمر إلهي فرضه القرآن الكريم، عندما فرض الجهاد على كل مسلم ومسلمة لتحرير إما المسلمين أو لنشر دين الإسلام. إذا كتاب الله أخرجني كرها، وهل أرجو أن نفهم هنا كرها ليس بمعنى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا حتى في قوله كرها كان يمتص أو يأخذ من أو يمتح من ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه. وهل كتاب الله أخرجني كرها، وهل أن عمل إذا الإيمان بالمشيئة الإلهية أيضا هذا مفهوم إسلامي. إذا قرأنا وجه الإنسان خليفة إنسان حضرتك سورة الكريم خليفة خليفة الأكبر، هذا الكلام يعني ارتباط من أجل الحوار. يعني يجب أريد أن أتشعر في التعليق على هذه المسألة هنا. كلها ما أن عنا الله إمام القضاء والقدر. إذا حاولنا أن نجري مقارنة بسيطة بين إدراك واستيعاب عبد النابغة الجعدي للمعاني الإسلامية وبين من سلف من سابقين عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت، فإننا سنجد أن الفرق كبير وكبير جدا. هنا يقطع الشعر أو البيت بناء القصيدة كله وظف على أساس الإيمانية الإسلامية. هناك معاني فيها الجاهلية كما لاحظنا عند عبد الله بن رواحة وحسان، معاني مستقاة من حياة جاهلية من قيم ومعارف جاهلية. هنا في بين الاثنين لا نجد أصداء لما لأي معنى من المعاني الجاهلية. إذا كلما وليه هذه القضية قلتها في الدرس الماضي وأؤكدها الآن، القضية تشرب الشعراء بالمعاني الإسلامية يحكمها عاليا. العامل الأول بدا قرب الشاعر من الدائرة التي أنجبت مدرسة التي أنجبت الشخصية أنتجت الشخصيات التي أنجبتها مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى كلما كان الشاعر قريبا من دائرة المحمدية دائرة المدينة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان الشاعر أقدر على تفهم المعاني الإسلامية وتوظيفها أو استغلالها في الشعر. كلما ابتعد كلما صار بدويا جيفا، وعندما يصبح بدويا جيفا يصبح قادر على تحمل المعاني الإسلامية. إذا الشعراء عندما تمثلوا المعاني الإسلامية نستطيع أن نقول تحت وطء عاملين. العامل الأول قلت قبل قليل القرب والبعد عن دائرة الإسلام، عن دائرة المحمدية، عن المدينة المنورة. والعامل الثاني هو ما تلقطه، يعني القدرة الذاتية للشاعر. النابغة الجعدي هنا في قدرته الذاتية في إيمانه الأصلي مكنته من أن يتمثل المعاني الإسلامية أكثر من حسان وأكثر من عبد الله بن رواحة. هل لك اعتراض على هذا يا أستاذ؟ نتناقش أنا وأنت. أنا أحب أن نناقش المسألة. أستاذي في هذا القول أنت تتابعني ولا تتابعني؟ أنت تتابع معي ال ال ال ليس أنت ليس أنت. نعم يا أخي نعم نعم. أنا أريد أن أناقش معك نعم نعم. هو اللي ناقش من الأسبوع الماضي ليس هو. ليس هو اللي ناقش؟ أعتذر لك. أعتذر لك يا أخي أعتذر. هو كان يريد يكون موجود. إذا كتاب الله أخرجني هذا عندنا معنيين إسلاميين. المسألة الفرض الجهادي هذا تعبير عن فرض جهادي، فرض نفوذ الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم، والإيمان بالقضاء والقدر. لاحظوا البيت اليديري ماذا قال في البيت اليديري؟ قل يا أخي قل البيت اليديري فإن رجعت خرج الجهاد قرآن أبو أستاذ خرج الجهاد قرآن ضمن عنه في الآية القريبة ما في آية كتب عليه بكم الجهاد وهو لماذا يعني على يفرض أنه في خرائط نفسه إيه؟ أنا تقديري هو تأثر باللفظة تماما كما ورد في القرآن الكريم. أنا أظن ذلك. لماذا هنا ممنوع يعني هنا ما يعني أيوة أنت نبدأ تعليم إذا فإن فإن فإن فإن رجعت خرائط نعم ايضا ها هنا تبدو المعالم والمعالم الاسلامية والمحلة. نريد ان نتحاور الان حول هذا. ها هنا ايضا كان وجدنا في البيت في البيتين السابقين معاني إسلامية. هنا أيضا معنى لم يدلني على المعنى الإسلامي في هذا البيت. فإن رجعت فرب الناس يجعلني قضاء وقدر. قال عادي رب الناس يجعلني قضاء وقدر. هناك معنى آخر جديد معنى جديد وإن لاحظت ربي تبتغي بدلا. نعم إيه ما هو جديد فيه؟ يعني إذا ماتت مثلا تشهد. نعم تشهد لها أن تزوج بغيرها. هل كانت لحظة هذا المعنى في الجاهلية عندما كان يقتل الرجل في المعركة كان يحرم على زوجته. طبعا هذه ليس قاعدة مطلقة قبائل كانت حرام، لكن في الأغلب والأعم فإن زوجة القتيل سنة على الزواج. وهذا يلاحظ أن رجل كنابغة جعدي في السنوات الأولى الإسلام، يعني فينا نقول أن فقه الإسلام أو ما يمكن أن نسمي التشريعات الإسلامية دخل في هذا الرجل، تعبر عنها تعبيرا سابقا، فقد قدم هذا المعنى الإسلامي وهو معنى جديد. ليس يعني هو إذا قلت قضاء وقدر فهي قضية كبيرة موروثة، يعني هذا حكم التفصيل الدقيق، وإن حكم بربي فابتغي بدلا، مع ذلك أن الشاعر متأثر في الإسلام ليس في كلياته وقضاياه الإيمانية الكبرى، وإنما أيضا دخل في صميم تفصيلات الدين الإسلامي، وهذا دليل ما وإلا حكم بربي فابتغي بدلا. أيضا نفسح عن ذلك في تفصيل أكثر بقوله في حكيه ما كنت أعرج أو عمل، لما نقول آية كريمة أعذار المجاهدين ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج، ما كنت أعرج أو أعمى. لا تماما، لا متمثل الآية الكريمة تماما، فرق فقط أنه صغى شعريا وتلك آية كريمة. لاحظوا إلى سمو هذا النفس التي تمكنت بإبداع غير عادي أن تتقمص، أن تستوعب، أن تتشرب المعاني الإسلامية وتخرجها إلى البشر، مما جعل النابغة الجعدي أستاذا أعطى جيل الشعراء من بعده قدرة أو أفهمهم كيف يطوع الشعر في صالح المفاهيم الإسلامية، أو كيف تستطيع المفاهيم الإسلامية أن تغير من بنية الشعر. ما كنت أعرج أو أعمى سيعذرني أو ضارعا من ضنا، ما في الآية، ما منكم حضر يحفظ الآية؟ ليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج، هذه قضية الضعف، أو ضارعا من ضنا يعني أو جسمي مصاب الوزن، في شيء بالقرآن في آية بس ما أنا يعني ضعيف هذه المسألة، في شيء يدل على أنه الضعيف أيضا يمثل عذر أو ضارعا من ضنا. لا حد نفسي، خلينا هذا المهم خطوط حمراء، إذا تعرف قول أو تعرف لا، أو ضارع عن المنان أو ضارع عن المنان لا نستطيع، يعني لا حول الله ولا قوة. آخر بيت، فما عطيت وزيرا عندي ولا سؤال، قلت أنا أسأل سؤال شبابية، اقرأ البيت كذا هي لي ما عم سؤال نعم قول يا أخي وما عصيت غيرا غير مرتاحا عندي، ولكن امر المرء مرجعا. ما المعنى الاسلامي في هذا البيت؟ ما المعنى الاسلامي في هذا البيت؟ يا اخي قلت خطتني قضاء وقدر فرض نهي الجوع، وقلت ما كنت اعمى او اعرج ليس على الاعمى حرجا ولا على فيه. في هذا البيت ايضا معنى من معاني الاسلام، فهو في آية قرآن ليس الشيء قريب من ذلك. بارك الله فيكم جميعا وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذا القول بيت الشعر يحمل شتانة بين القرآن الكريم وبين بيت الشعر، أرجو أن لا نوجد لكن الشعر مدح تنازع أخذ من القرآن الكريم شيء كثير، ما كنت وما عصيت أميرا غير متهم، كأنه يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا موجبات خروج الآن قدم، نستطيع أن نقدم صورة كلية لموجبات الوفاء بالجهاد من منظور إسلامي على أساس شرعي. أولا فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كتاب الله أخرجني، القضاء والقدر المعنى إحقاق حقوق المرأة في مسألة الزواج بعد شهادة التصديق لتعداد الأعذار وكيفية، وهو ليس لا يقع تحت دائرة الأعذار ثم انتشار الأوامر ليس الله وولاة الأمر فيما بعد. إذن إذا أنا حاولت أن أقرأ القضية الجهادية بعيدا عن الشارع وأحاول أن أقرأها في كتب الفقه ليس المؤلف أخيرا يعني هذا الكلام نقوله لأن الدعوة لا تزال طرية في بدايتها الأولى، يعني ما أحد استطاع أو تمكن أن يجمع هذه الموجبات مجتمعة ويقدمها بقاله الشريف. الأمر الذي يدعوني إلى أن أختم كلامي حول النابغة الجعدي أنه شاعر تمكن أن يوظف الشعر توظيفا دقيقا لصالح الفكر الإسلامي، لصالح القضية الإيمانية، لقضية لاستيعاب تعليمات القرآن الكريم وموارد فيه من أحكام. بدنا نسمع النفس. الآية الكريمة تقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى حرج إذا نصحوا لله ورسوله رعاً للمسلمين والله غفور رحيم. بمعنى أن موجبات الأعذار، يعني خلاص الأمر، أن موجبات الأعذار في عدم الخروج للجهاد هي العمى ولا الأعرج والضعف، وهذا تمكن من النبي الرجال. الآن إذا بدي أسألكم أنا بنهاية الامتحان في نهاية العام أو السؤال الامتحاني سؤال عن هذا النص، بدي أقول لكم على النحو التالي: تمكن النابغة الجعدي تمكن تعقف نص دقيقة أيضا وقف رح وقف حتى تستعدوا جميعا تعدينا الجميع. هل من متخلف في الاستعداد؟ تمكن النابغة الجعدي من تمثل معاني القرآن الكريم في الحث على الجهاد، أوجز معالجته، أوجز معالجته، واستشهد على ذلك. أوجز معالجته واستشهد على ذلك. يشرح ويقول نعم. طيب انا اجيب على السؤال، يعني اقول ان النابغة تمكن من صياغة ما فهمه وقرأه في القرآن الكريم وما خلفه التراث الإسلامي حول مسألة الجهاد. نقطة أول صفر لا فاصل. فغلبه على الواجب الأسري لأنه تكليف رباني. نقطة. كتاب الله أخرج لتسب به كاملا يا ابنة عمي يكتب كتاب لأنه تكليف رباني، يجينا كتاب يجينا بيت كتاب الله أخرجه بعد أن يكتب الكتاب يا ابني الله مو كتاب الله بيت تسب بيت كله يا ابنة عمي كتاب الله البيت يعني كاملا يجب أن تسب بيت كاملا يكون موجود نعم يا ابني يكون مفقود موجود. لا في عندك انا تكتب لي في الامتحان انا السؤال بس كل ما كتبت فقره اريد ان تشهد عليها بالبيت السؤال يسال في شقين يا اخي. الشق الاول لا تذكر ما فهمت واستشهد. ما رايك انك تستشهد عندما تقول فكره عليك ان تستشهد بها الشيء النموذج في الشرق ولا لا هذا هو. سوف يقول لك الأسئلة نحن بين 50 عام أنتم تستعجلون على ذلك نبدأ إن شاء الله. ثم تأتي في آيات ذلك، ثم تأتي في فكرة شبه. قلت أنا مسألة كتاب الله، بعدين أحكام العرش يعني القبلة الثانية أحكام العرش، ثم المرض الظلم يعني الرجال، وأخيرا ولاة الأمر. كل ما ذكرت فكرة هذه البيت، هذه الفكرة هذه البيت جواب لسؤال أكثر. هذا خيار، بمعنى لدينا 50 علامة. في آخر درس بالمحضرة أنا سأكتب هنا 10 9 ما هي والله كما يريدون الله سبحانه وتعالى. فأسألكم قبل أن يفعل، هل تريدون أن يكون سؤال الأساسي يعني عليه الشيء على بيت الطيبة، هل تريدونه شرحا شرح أبيات يعني أنا، وإذا أتيت بشرح الأبيات فستكون من الأبيات التي قرأناها سوية تمام؟ أبقى إذا وضعت لكم النص 1 2 3 4 5 خصوص الأبيات الأبعد التي من النصوص قبل أنت تذهب إلى المنزل فتقرأ الشرح لهذه نصوص الرجوع إذا لم توافق ولا تقرأ إذا لم توافق الوقت إذا لم توافقوا فأنتقل لهذا النص لهذا الشاب الذي يدرس أسبوع عشر فأنتقل فيه فأقول لك اكسر 4 أبيات مما تحفظ لواحد من الشعرين التاليين مع الضبط مع ضبطهم لا تختار هذا لا تختار هذا ثم يأتي نحن بعد قليلا نتحدث عن حضارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله لا هذا أفضل نعم أولاً يجب والله أنا أقول أشعر بنفسي وأشعر بنفسي وأشعر بنفسي أنا يعني أضع كل جهدي بأني أضع واحد أضع طالب من شعر يعني إذا كنت أتدالع معي أن يفض شد المتابعات معي في ذلك